وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، يعني قول قل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، لو كان الكلام من قبل النفس لحذف ماذا؟ لفظة قل، لكن لما قال قل كما قيل له دل ماذا؟ على أنه مبلغ، على أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ، فحكم فأمر وامتثل ما أمر الله تعالى به بقوله. إذ لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يقل قل، ففيه الرد على المعتزلة، ففيه الرد على المعتزلة القائلين أن القرآن كلام محمد أو جبريل. هذا لا يحتاج، إذا قالوا هذا لا يحتاج أن نرد عليهم، كذلك هؤلاء فارغ. إذا كان قالوا هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أي شبهة هذه؟ أي هناك شبهة دليل يمكن استدل بها لأن هذا القول ليس كلام الله؟ هذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، بل هذا القول قبيح عند عامة الناس، يقشعر بدنه لو قيل له هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نقول هذا الرد؟ هذا لا نحتاج نرد على المعتزلة في هذه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم، يقصد بماذا؟ الأشاعرة. قد يتلطب بعض العلم لذكر لكثرتهم وعموم البلوى بهم، فإذا قيل والأشاعرة مع الجهمية حينئذ نبقى بماذا؟ في نزاع، يعني النفوس يبقى فيها أشكال. فمن باب المقاصد الشرعية يقال وإخوانهم، قال وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتداء من قبل نفسه، ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها مع الإمكان، جهر بالعقيدة يعني أما ما تعتقده هذا لا نزاع فيه، يجب أن تعتقد، وأما التصريح بالعقيدة فهذا على حسب ماذا؟ على حسب مفسدة ومصلحة إلى آخره. فيجوز الإنسان قد يخفي بعض الأمور من أجل ماذا؟ أنه قد يتضرر، أو قد تضرر الدعوة أحيانا فيسكت من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون له مكان في الدعوة، فبعد ذلك يمكن أن يصرح، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ عدم الدعوة، فيبين المسألة كما هي، لكن لا يلزم منه ماذا؟ تصريح بالكفر أو بالشرك ونحو ذلك. تتكلم حينئذ عن مثلا عن أي مسألة تعلق به بالمشركين أو بالحكم بغير ما أنزل الله، ولا يلزم تقول كافر مشرك إلى آخره، ليس بلازم، وإنما تبين أن هذا ضلال، أن هذا كفر، أن أهل العلم قالوا كذا، الله عز وجل قال كذا، وتسكت. أما تنزيله هذا هو الأصل، التنزيل، لكن قد تسكت عنه ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عز وجل.